أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو العرش المجيد العرش المجيد فعال لما يريد فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن بل هو قرآن بل هو قرآن بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عادية ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا